أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجمع ضاحكا تبدو منه لهواته، يعني ليس يضحك ضحكا فاحشا يفتح فمه حتى تبدو لهافه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يتبسم أو يضحك حتى تبدو نواجذه أو تبدو أنيابه، لكن بتبسم لا بقهقه حتى يفتح فمه وترى منه لهواته يعني لهافه. فإن وهذا من وقار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقه وفتح فاه تجده يكون هينا عند الناس وضيعا عنده، ليس له وقار. وأما الذي يكثر التبسم في محله فإنه يكون محبوبا تنشرح برؤيته الصدور وتطمئن به القلوب.